بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس القراءات وعلومها، وكتاب تقريب النفح في القراءات السبع للإمام علي الضبع عليه رحمة الله عز وجل. وكنا نتكلم في باب الهمز المفرد وكيفية التغيير في الهمز المفرد، وكنا أخذنا الكلام، تكلمنا عن سيدنا ورش رحمه الله عز وجل، وقلنا أنه يغير في الهمز مفرد أي يبدلها حرف مد إذا وقعت فاء للفعل، إذا كانت ساكنة وإذا وقعت فاء للفعل، واستثني له من هذه القاعدة كلمة الإيواء وما اشتق منها. أيضا يبدل الهمز المفتوح الواقع بعد ضم زي يؤلف مؤجلا، وأيضا له بعض الكلمات المستثناة التي سيوافق فيها السوسي عليه رحمة الله عز وجل. واليوم سنتكلم وقفنا عند إبدال أو تغيير سيدنا الإمام السوسي عليه رحمة الله للهمز المفرد. قال الشيخ علي الضبع: روى السوسي إبدال كل همزة ساكنة حرف مد، ما اشترطش ان تكون فاء او عينا او لاما، يعني معناها اذا وقعت في اي مكان في الكلمة بشرط ان هي تكون ساكنة بيبدلها سيدنا السوسي. قال: مد حرف مد من جنس سابقها، اي ان كان قبلها فتح تبدأ الالف، وإن كان قبلها ضم تبدل واو، وإن كان قبلها كسر تبدل ياء. حرف مد من جنس سابقة سواء وقعت في مقابلة الفاء أو العين أو اللام، نحو يؤتي هيبدلها كيف؟ يؤتي هيبدلها واو لأن ما قبلها مضموم. مؤمنين يبدلها واو أيضا، مؤمنين. يقول إذن لي، يقول إذن لي. بئر بئر بير، بئس بيس، الذئب الذيب، جئت جيت، شئتم شيتم. طيب، هل هو يبدل على الإطلاق؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هو يبدل سيدنا السوسي يبدل على الإطلاق؟ طبعا ما فيش حاجة اسمها شيء مطلق، كل شيء له استثناءات. إذا في قاعدة سيدنا السوسي هي كله استثناءات أيضا. قال: لكنه استثنى من ذلك رقم واحد، نحفظ المستثنيات. رقم واحد، ما سكن للجزم؟ فإذا كانت هذه الهمزة سكنت بسبب الجزم، سبب الايه؟ الجزم، اي حرف وقع قبلها جعلها مجزومة، او كانت فعل امر مجزوم بهذه. قال وقع في 6 ألفاظ في القرآن الكريم. ننسأها اللي هي فات، ما ننسخ من آية أو ننسأها، إن سيدنا أبو عمرو بيقرأها بالهمز. ما ننسخ من آية أو ننسأها، ليه ما بدلهاش؟ خوف الالتباس بالنسيان في حق الله عز وجل، وهذا لا يجوز. يعني ما اقول ما ننسخ من آيات او ننساها، هذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. فلذلك لم تبدل، لم ايه تبدل بالبقرة. وتسوء تسؤهم، تسؤ من تسؤهم بآل عمران، ان تصيبك حسنة تسؤهم، جواب شرط، إن تصيبك حسنة تسؤهم، جزمت لأنها وقعت في محل إيه؟ جواب الشرط. تابعوا معايا بتوع اللغة العربية، لأنني مش قوي، مش قوي في النحو يعني، لأن كلمة تسؤهم زي محلها هنا يا شباب جواب شرط على ما أفتكر. فلم يبدلها سيدنا السوسي، ليه؟ لأنها وقعت مجزومة، لم يقل ايه تسوهم. يبقى اول مستثنيات من عدم الابدال، رقم واحد ان تكون الهمزة سكنت للجزم، وهذه وقعت في 6 ألفاظ في القرآن الكريم. كلمة ننسأها في البقرة، تسؤهم في آل عمران والتوبة، تسؤكم بالمائدة، ويشأ في سورة النساء إن يشأ، والأنعام وإبراهيم وفاطر والشورى وموضع الإسراء، ومن يشأ معا بالأنعام، وفإن يشأ بالشورى، ونشأ بالنون في الشعراء وسبأ وياسين، ويهيئ بالكاف، يهيئ لكم من أمركم مرفقا، وينبئ بالنجم أم لم ينبأ أم لم ينبأ، مجزومة بإيه؟ مجزومة بلم، لم ينبأ أم لم ينبأ، مجزومة بلم وعلامة جزم إيه؟ سكون، ينبأ. إذا هذه الألفاظ الستة اللي هي بقى ننساها، نعدها مع بعض. رقم واحد ننساها، تسؤكم أو تسؤ، يشأ، يهيئ، ينبأ، كده كان 6 ألفاظ، 6 ألفاظ وقعت بالجزم في القرآن، لم يغيرها سيدنا السوسي، لم يبدلها، لم يبدل الهمزة حرف مد من جنس ما قبلها كهي كقاعدته الأصلية. طيب دي رقم واحد من ايه؟ من المستثنيات. يبقى عندنا القاعدة ان سيدنا السوسي بيبدل الهمزة الساكنة اذا وقعت في فعل او عين او لام، يبدلها حرف مد من جنس حركة سابقتها او حركة ما قبلها، إلا ما يستثنى. إيه هي المستثنيات؟ رقم واحد إذا سكنت الهمزة بسبب الجزم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا سكنت الهمزة بسبب الجزم، وهذا الشرط أو هذه العلة وقعت في 6 ألفاظ في القرآن الكريم وذكرناها. ثانيا ما سكن للبناء. ما سكن ليه؟ للبناء. عندنا في حاجة في النحو اسمها الإعراب. حياكم الله، أهلا وسهلا شيخ أحمد. في حاجة في النحو اسمها الإعراب والبناء. الإعراب هو ما تغير آخر الحرف. الإعراب هو تغير آخر الحرف بجميع الحركات نظرا لدخول علامات الإعراب عليه. البناء هو لزوم آخر حرف آخر الكلمة حالة واحدة. لزوم آخر الكلمة إيه؟ حالة واحدة. دي على ما نتذكر من أيام النحو. طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال يبقى العلة الثانية ما سكن للبناء. ما سكن ليه؟ للبناء. وهو في أنبئهم بالبقرة لأنها فعل أمر. أنبئ فعل أمر مبني على السكون. بالبقرة نبئنا أيضا فعل أمر بيوسف. ونبئ بالحجر. ونبئهم بالحجر أيضا وبالقمر. أرجئه بالأعراف والشعراء. وهيئ بالكهف. اقرأ بالإسراء والعلق. وما يبقى دي رقم اتنين. يبقى رقم واحد ما سكن للجزم، اتنين ما سكن للبناء. ايه اللي احنا بنعده ده شباب؟ ايه اللي احنا بنعده ده؟ بنعد بنقول رقم واحد ما سكن للجزم، رقم اتنين ما سكن للبناء. ايه الارقام دي وقعت تحت عنوان ايه؟ تحت عنوان مستثنيات عدم ابدال الهمز المفرد بسيدنا الامام السوسي. تمام، عشان كله يكون متذكر يعني احنا بنتكلم عن ايه. رقم ثلاثة من المستثنيات ما يثقل بالإبدال. يعني ما يثقل بالإبدال يعني إن في كلمات قراءتها بالهمزة أخف من الإبدال، فحينئذ لا أبدل. ليه؟ لأن الغرض من التغيير تيسير النطق أو سهولة النطق. فلما يكون التغيير سيصعب النطق فيكون تبقى على أصلها. تبقى على إيه؟ أصلها. مثل إيه؟ مثل تؤوي بالأحزاب. لأن ما جاب ديلها توي أو توي. وتؤويه بالمعارج. دي رقم ثلاثة من المستثنيات. رقم ثلاثة من قواعد المستثناة من عدم الإبدال. رقم أربعة، عدوا القواعد عشان ما نسأل كم قاعدة، يعني كم بند من بنود المستثناة من عدم الإبدال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رقم أربعة أو يلتبس بغير المقصود. يعني إيه يلتبس بغير المقصود؟ يعني ما أنا أجي أبدل الحرف دون المعنى سيلتبس على السامع بعد الإبدال طبعا، سيوهم للسامع معنى مغاير للأصل. سيوهم للسامع إيه؟ معنى مغاير للأصل، أصل الكلمة. زي إيه الكلام ده؟ زي كلمة رؤيا. رؤيا رؤيا اللي هي تفاخر أساسا، ورؤيا رؤيا اللي هي التفاخر. نعم، والتباهي. طب لو جيت أبدلتها، أبدلت الهمزة، هبدلها إيه؟ ياء. ليه؟ لأن ما قبلها مكسور، أصبحت ريا ريا. طيب همزة ساكنة، ياء ساكنة، بعدها ياء متحركة. ما الحكم التجويدي لهما؟ ما الحكم التجويدي لهما؟ الياء الساكنة بعدها ياء متحركة، الإدغام. إدغام مثلين، إدغام مثلين. طب يا بكره ازاي؟ ريا. احسنت مش رحمه، ريا. النقرة اقول اساسا واساسا وريا سيلتبس على السامع. ايه ريا دي؟ هل ريا من الرواء ان هو شرب حتى ارتوى؟ هل هو شرب حتى ارتوى؟ اما ايه المعنى المقصود؟ اتغير المعنى تماما، بدل ما كانت معنى يحتمل معنى النفاق والرياء والمباهاة والمفاخرة الى معنى ان هو شرب حتى تضلع ريا، تغير المعنى المقصود. فلذلك استثنيت من الايه؟ من الابدال. استثنيت من يا شباب؟ من الابدال. قال الشيخ الضباع: او يلتبس بغير المقصود. دي القاعدة رقم كام؟ من اللي يعد معانا يلا. القاعدة رقم 1: المستثنى من الابدال يا شباب ما سكنه، ما سكنه للجزم. 2: ما سكنه للبناء. رقم 3: السكنة البناء سكنة جد. ما يثقل بالإبدال. رقم 3. رقم 4: الالتباس بغير المقصود. تمام كده. رقم 5، 5 اللي جاية دي لسه، ولا احنا قلنا كده 5؟ اللي جاي لسه 5، احنا قلنا 5. لا سيادنا، اللي جاي رقم 5، اللي جاي لسه رقم 5. تمام. القاعدة رقم 5 من المستثنيات: أو ينتقل بسبب الإبدال إلى لغة أخرى. أو ينتقل بسبب الإبدال إلى لغة أخرى. يعني إيه إلى لغة أخرى دي؟ يعني هي أصلا بالهمزة لهجة من لهجات العرب، فلما أبدلها تنتقل إلى لهجة أخرى أو لغة أخرى من لغات قبائل العرب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فحينئذ، حينئذ يمتنع الإبدال. زي كلمة إيه؟ مقصادة. مقصادة، ما جاب دلة؟ موصادة. هتنتقل إلى معنى أصادة. يبقى دي القاعدة رقم كام؟ 5. واستثنية أيضا. كده انتهينا من القواعد. هندخل على بعض الكلمات المستثنية. مستثناة واستثنية أيضا كلمة بارئكم. فين؟ في البقرة. وانفرد ابن غلبون، وانفرد ابن غلبون بإبداله. يعني ايه بإبداله؟ بإبدال كلمة حرف بارئكم، باريكم، بإبداله. وتبعه في التيسير وحكاه في الشاطبية، والمأخوذ به تحقيقه. مأخوذ به التحقيق. طيب قال وبارئكم بالهمز حال سكونه. وقال ابن غلبون بياء تبدل. يا مرحبا. الخامسة احنا قلنا، طيب نعد تاني الخمسة دول. أول أو القواعد الخمسة المستثناة لسيدنا الإمام السوسي من الإبدال. رقم واحد، ما سكن للجزم. اتنين، ما سكن للبناء. ثلاثة، ما يثقل بالإبدال، يعني إذا كانت لغة صعبة في الإبدال. رقم أربعة، ما يلتبس المعنى أو يلتبس بغير المقصود. خمسة، الانتقال بسبب الإبدال إلى لغة أخرى. دي خمس قواعد. دي خمس قواعد هو الإمام الشاطبي ذكرها. قال وبارئكم بالهمز حال سكونه. وقال ابن غلبون بياء تبدل. يعني وجد رأي ابن غلبون. ليه؟ لأن ابن غلبون شيخ الإمام الداني، وعليه قرأ شيخ مشايخ الإمام الداني، وبه أخذ من طريقه. فكون إن إحنا نقرأ من الشاطبية يبقى نقرأ بأوجه الشاطبية. انفرد ابن غلبون بيبدأ. طيب وتبعه في التيسير وحكاه في الشاطبية والمأخوذ به تحقيقه. ووافقه ورش في بئرة. يعني سيدنا السوس هيبدل كلمة بئر وبئس. فوافقه مين؟ وافقه سيدنا ورش على خلاف قاعدته. على خلاف ايه؟ قاعدته. ليه خلاف قاعدة سيدنا ورش؟ لأن سيدنا ورش بيبدل فاء الكلمة، بيبدل الفاء. هنا وقعت عين الكلمة، بئرا وبئسا. وعروف إن سيدنا السوسي بيبدل كل الفاء والعين واللام إلا القواعد الخمسة المستثنيات اللي احنا ذكرناها وبعض الكلمات. طيب ففي كلمة بئرة وبئسة وافقه سيدنا ورش. وافقه ليه بنجيب سوسي ونقول وافقه ورش؟ وافقه الكسائي، وافقه شعبة، وافقه كذا. لأن سيدنا السوسي هو العمدة في هذا الباب من الشاطبية، هو العمدة في هذا الباب. لكن من العشرة العمدة في هذا الباب من؟ سيدنا أبو جعفر والأصبهاني أيضا، والأصبهاني من الطيبة. طيب قال وحيث وقع، يعني كلمة بئرة وبئس بيقرأهما سيدنا الإمام السوسي وسيدنا الإمام مرش. كلمة الإمام دي لفظ اصطلاح، يعني مش إمام بمعنى إمام صاحب القراءة. لا، واحد يقول لك أنت تقول الإمام وهو راوي. لا، هو إمام يعني كلمة اصطلاحية، يعني لفظ دارج. يعني بئرة وبئس بيقرأها سيدنا السوسي وسيدنا ورش بير بيسة حيث وقع. وورش والكسائي في الذئب. يعني ايه وورشم والكسائي في الذئب ده يا شباب؟ يعني ايه؟ يعني ايه كلمة يعني ايه جملة وورشم والكسائي في الذئب؟ اه يعني ايه وورشم والكسائي في الذئب ده؟ نعم، اي ورش والكسائي وافقا وافقا سيدنا ابو شعيب السوسي في ابدال همز الذئب زي ما قال لك ايه. ابدل في الضر، ابدل في الذئب فتجمله. واحد قال له ايه يا عم، هات لو عملت في الذئب ايه عمره ما يجمله. يجمله ازاي؟ اللي هو تجيبه كده ديب، توديه كده ديب، ما فيهاش اي تجمل. المهم، وقع ورش والكسائي في الذئب ابدلها همز الذئب الذيب الذيب ابدلها ياء. نعم، وهو ثلاثة. يعني ايه وهو ثلاثة؟ يعني وقع لفظ الذئب 3 مرات بيوسف بصورة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وشعبة في اللؤلؤ، نعم تكررت 3 مرات في سورة يوسف. وشعبة في اللؤلؤ، اللؤلؤ حلوة شوية غير الذئب. يبقى شعبة وافقه في اللؤلؤ سواء كان معرف أو منكر، أينما حل وكيف أتيا، أينما حل وكيف أتيا. يبقى اللؤلؤ هيبدل الهمزة مين؟ سيدنا شعبة وسيدنا السوسي. أي همزة فيهم؟ فيها 2 همزة. هيبدل أي همزة؟ الأولى، لأن الباب مختص بالهمزة الساكنة، فالهمزة الساكنة في الكلمة هنا اللي هي الهمزة الأولى، الهمزة الأولى. إلا إذا وقف على سيدنا حمزة يقول لولو لولو، لكن هنا سيدنا شعبة وسيدنا سيدنا السوسي يبدلان الهمزة الأولى وقفا. نعم، لكن السوسي وشعبة أصلا وقفا. نقول اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. ماشي، أينما حل وكيف آتيا. وبعدين وقال لك قرأ أبو عمرو لا يألدكم في الحجرات بهمزة ساكنة بعد الياء يبدلها على أصله. لا على أصله، يبقى كلمة يالتكم بقراءة سيدنا أبو عمرو بالإيه؟ بالهمزة، لا يالتكم. فالدوري ملوش في التغيير، مين اللي هيغير فيها؟ لما سيدنا السوسي، لأنها يقع همزة ساكنة. لا يليدكم. نعم، بس الابدال للسوسي، هو الاثنين بيقرأوا بالهمز. بس الابدال لسيدنا السوسي. روى ورش لألا في البقرة والنساء والحديد بإبدال الهمزة ياء مفتوحة ليلا ليلا. والنسيء في التوبة بياء مشددة من غير همز. ليه؟ إن بيبدل الهمزة أصبحت ياءين حكمهم الإدغام، النسي، إنما النسي زيادة بياء مشددة من غير همز، والباقون بياء مادية. النسيء فهمزة مضمومة، فهو عندهم من باب المتصل. كده انتهى الباب، كده انتهى الباب الهمز المفرد. ثم انتقل إلى تنبيهان. الشيخ الضباع ذكر لنا تنبيهان على هذا الباب. ما هما؟ رقم 1، إذا سكنت الهمزة المتحركة للوقف نحو نشأ، هي في الأصل متحركة، هي في الأصل إيه؟ متحركة، لكنها سكنت وقفا فأصبح السكون عارض. نحو إيه؟ نشأ ويستهزئ لكل امرئ، فهي محققة اتفاقا، فهي محققة إيه؟ اتفاقا. ليه؟ لأن الإبدال بيكون للساكن الأصلي وليس للساكن العارض، إلا سيدنا حمزة وسيدنا هشام في حالة الوقف طبعا، لأن احنا عارفين هيجي لنا باب كامل لوقف سيدنا حمزة وسيدنا هشام. إلا ما سيأتي لحمزة وهشام في وقفهما. ده التنبيه الأول. يبقى التنبيه الأول إن الإبدال بيكون للإيه؟ للهمز الأصلي وليس العارض. الثاني، إذا اجتمع همزتان ثانيتهما ساكنة في كلمة نحو إيه؟ آسى، أوتيتم، إيمان. لأن الأصل بتاعها يا شباب أصلها أأسى، أوتيتم، أأمن. فالثانية منهما تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها إبدالا لازما لجميع القراء، لجميع القراء. أيضا نعم، صح، تمام. لان انا طرأت في دماغي اللي هي ان يشأ الله تحركت اصلا لالتقاء الساكنين. من يشأ الله، من يشأ الله يضلله، إن مجزومة فعلا مجزومة. ممكن تكون فعلا كلمة أخرى أنشأ أو كده. تمام، يبقى إذا الكلمة إذا التقى همزتان الثانية، إذا كان فيها همزتان الثانية ساكنة تبدل لجميع القراء. أوتيتم إيمان آسى كما ذكر سيدنا الإمام الشاطبي عليه رحمه الله. طيب، باب النقل والسكت، نتكلم 5 دقائق على في باب النقل والسكت، أو لو عاوزين نأجله للأسبوع للحصة القادمة مفيش مشكلة، نتكلم في 2 3 كده، نفتح الكلام. باب النقل والسكت، إذا كان آخر الكلمة، إذا كان آخر الكلمة ساكنا غير حرف مد ولين، وأتى بعده همز قطع أول الكلمة الأخرى فورش، ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبله، ويسقط الهمز نحو من آمن فحدث ألم متاع إلى بعاد إرم الآخرة الأولى ابني آدم خلوا إلى كده. انتهى الباب بالنسبة لسيدنا ورش، باب النقل باب النقل كده، باب سيدنا ورش انتهى. إذا شروط النقل عند سيدنا ورش، شروط نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها لسيدنا ورش ايه؟ رقم 1، إن يكون الساكن دون آخر كلمة، آخر الكلمة، والهمز بداية الكلمة اللي بعدها. 2، إن يكون الساكن دون غير حرف مد ولين، بمعنى إن يكون ساكن صحيح. إذا توفرت هذه الشروط فنقرأ بالنقل لسيدنا ورش، نقرأ بالنقل لسيدنا إيه؟ ورش. يعني إيه كلمة نقل يا شباب؟ يعني بشيل الحركة، بشيل الحركة اللي على الهمزة، لا مد ولين الاتنين مع بعض، يعني الواو ما يكون ما يكون مد بينطبق على وصف اللين، لكن اللين فقط يجوز النقل. هو قال غير حرف مد ولين، يعني ما يكون مجتمعين سوا، مش دي واحدة، مش دي مستثناة ودي مستثناة، لا. نعم، يعني ايه النقل بقى يا شباب؟ يعني معناها كده ان انا بشيل الهمزة، بشيل الحركة اللي على الهمزة اعطيها للساكن قبلها، زي واحد غني بيتصدق على واحد فقير، الفقير ده اللي هو ايه الساكن اللي مش قادر يتحرك، اللي مش قادر يتحرك بحركه، بديله الحركة بتاعتي. فإذا تحركت، فإذا أنا خدت الحركة بتاعتي الهمزة دي أصبحت لا حول لا ولا قوة. لما أصبح لا حول لا ولا قوة بحذف الهمزة، بحذف الهمزة خالص. زي إيه؟ من آمن، من النون آخر ليه الساكن آخر كلمة، وآمن همزة قاطع أول الكلمة الثانية. فأقرأ أنقل الحركة للنون، حركة آمن حركتها الفتح، هنقلها للنون الساكنة وأسقط الهمزة. منامنا منامنا. طيب، فحدث ألم، فحدث اللي هي آخر سورة الضحى، فحدث ألم، فحدث ألم، متاع إلى، متاع إلى، متاع إلى، بعاد إرم، بعاد إرم، بعاد إرم، الآخرة. واحد يقول لك يا شيخ ما هو الساكن في الآخرة مش في كلمة ودي في كلمة تانية، لا، ما هو على اللام الزائدة على الكلمة، الآخرة لوحدها، اللام لوحدها والآخرة لوحدها لكنها اتصلت رسما، يبقى انطق الآخرة. هننطق بقى الورش الآخرة لأنه بيرقق الراء. الأولى، الأولى، ابني آدم أهي لين، ابني آدم، ابني آدم، خلو إلى لين أيضا، خلو إلى، خلو إلى، تمام كده. ده ايه؟ احنا بنتكلم في باب يا اخوانا النقل والسكت. النقل بيختص به سيدنا ورش، وكده انتهى الباب بالنسبة لسيدنا ورش، دي القاعدة الأصلية بتاعته وخلاص اتكلمنا عليها. فانتقل إلى سيدنا حمزة اللي هو النص الثاني من الباب اللي هو السكت، وأيضا سيشارك سيدنا ورش في النقل، هنشوف. واختلف عن حمزة في ذلك، واختلف عن حمزة في ذلك. لما تبص تلاقي كلمة اختلف معناه ان له، ان له وجهان في القراءة، له وجهان في القراءة، وجهين في القراءة. طيب قال لك واختلف عن حمزة في ذلك وقفا، خلي بالك وقفا معناه ان ملوش نقل ايه واصلا، يبقى النقل امتى فقط في الوقف عن سيدنا حمزة، لكن في الوقف ملوش. وأما وصله ففيه عنه مذهبان، ففيه عنه مذهبان. طيب ايه هما المذهبان دول يا عم الشيخ؟ قال لك السكت على لام التعريف فقط من الروايتين. إذن السكت على لام التعريف دي أول مذهب من مذاهب سيدنا حمزة. خلينا ماشيين واحدة واحدة. أول حاجة السكتة علام التعريف من الروايتين. يعني ايه من الروايتين؟ من رواية خلف ورواية خلاد عن سيدنا حمزة. لو قلنا طيب ما نستعجلش الكلام، يبقى أول حاجة السكتة على لام التعريف لسيدنا حمزة من الروايتين، من رواية خلف وخلاد، وبه قرأ الداني على أبي الحسن بن غلبون. انتبه للنقطة دي. لأ، ما انا لو قلت وافقه، يعني مش عايزين نخش في الكلام، لو قلنا وافقه وقفا ممكن كلمة وافقه وقفا دي تلغي السكت لسيدنا حمزة، لكن لما اقول واختلف عن حمزة في ذلك وقفا يعني له النقل وغيره. واضح؟ لو قلت وافقه وقفا، وافق ورش وقفا، خلاص اصبح له وجه واحد اللي هو النقل، لكن ده غلط، هو له وجه اخر. والسكت وحان له التحقيق في المنفصل اللي عن خلاد. فالافضل لفظ الاوجه ان انا اقول ايه اختلف، لان دول ناس دماغهم متكلفه، سيدنا الشيخ الضباع والجماعه دول مش سهلين يعني. فقول اختلف عنه يعني له النقل وله ايه غير النقل. وثانيهما، اذا احفظ الوجه الاول دون. الوجه الاول ان هو قرأ، ان الامام ابو عمرو الداني قرأ على ابي الحسن بن غلبون بالسكت. قرأ على ابن غلبون ايه بالسكت، عشان نشوف عدم السكت قرأه منين، ونشوف الاختلاف اللي ورد ازاي. يبقى قرأ على ابو الحسن بن غلبون بالسكت من الطريق، من الروايتين، من رواية خلف وخلاد. وثانيهما السكت عليها دي الضمير يعود على مين؟ الضمير يعود على مين؟ عليها دي، عليها يعود على ايه؟ على اللام التعريفية. الله يفتح عليكم، على لام التعريف. وثانيهما السكت عليها وعلى جميع الساكن المذكور. أنه المذكور ده شباب؟ المذكور ده فين؟ قال لك السكت عليها وعلى جميع الساكن المذكور. المذكور لدى ورش، فتح الله عليكم، الألفاظ السابقة التي سبقت في مذهب سيدنا ورش، سواء كان ال او منفصل او لين، ساكن صحيح او غير اللي هو اللين صحيح واللين يعني. المذكور من رواية خلف وعلى جميع الساكن المذكور من رواية خلف، يبقى هنا بدأ يفصل، بدأ يفرع لك. بدأنا نفرع السكت على ال والمفصول من رواية خلف فقط، وترك السكت في الجميع من رواية خلاد. وبذلك قرأ الداني على أبي الفتح فارس. إذن السكت قرأنا بيه على ابن غلبون، وعدم السكت قرأنا بيه من طريق ابن فتح فارس. إذن عرفت الخلاف جاي منين؟ ان هو قرأ على شيخ بالسكت وقرأ على شيخ اخر بعدم السكت، عشان في ناس لما يتضحش لها هذا الموضوع او هذه الطرق، ازاي عم الشيخ واحد بيقرأ على واحد بوجهين مختلفين؟ لا، ده جابه من طريق وده جابه من طريق اخر. ابن طريق ابن غلبون الساكت، طريق ابو الفتح فارس عدم الساكت. وحكم شيء كيف وقع؟ نعم، احنا بنتكلم على عدم السكت لمن لم يسكت. بلى، هو السكت لخلاد اللي خلف من الروايتين، لكن خلاد هو اللي له الخلاف، بيقرأ من ابو من غلبون بالسكت، ومن الفتح فارس عدم ايه السكت. وحكم شيء كيف وقع؟ مرفوعا او منصوبا؟ او مجرورا؟ عند حمزة كحكم لام التعريف. يعني ايه كحكم لام التعريف؟ يعني فيها السكت وعدمه، السكت من طريق ابن غلبون لخلف وخلاد الروايتين، ومن طريق ابن ابو الفتح فارس سكت الخلف وعدم السكت لمين؟ لخلاد. كحكم لام التعريف فيأتي له فيها وصلا السكت من الروايتين على المذهب الاول. قال لك على المذهب مين الاول؟ اللي هو مذهب مين؟ ابن غلبون. ومن رواية خلف فقط على الثاني، على الثاني اللي هو مذهب ابو الفتح فارس. ابو الفتح فارس ويتحصل من المذهبين لخلف وجهان، احدهما السكت على الجميع، وثانيهما ترك السكت على المفصول. يبقى عندك خلف بيسكت على الموصول، بيسكت على الموصول والمفصول، الموصول والمفصول. الموصول اللي هو زي الأرض وشيء، ومفصول اللي هو من آمن وقد أفلح. المذهب الثاني ترك السكت على المفصول، ولخلاد أيضا وجهان، أحدهما ترك السكت على الجميع، ما بيسكتش خالص زي باقي القراء، والثاني السكت على ال وشيء كيف وقع فقط. يبقى مذهب خلاد ما بيسكتش الا على الموصول فقط وبخلف كمان، يعني لو السكت وعدمه. لكن خلاد لك ده مذهب مين؟ مذهب خلاد. خلاد لو السكت وعدمه على الموصول فقط، لكن المفصول مالوش في حاجة. وسيدنا خلف لو السكت على الجميع، ولو السكت وعدمه على المفصول. تنبيه، هناخد التنبيه ده ونختم ان شاء الله. من اخذ بالسكت على ال وشيء وصلا يجوز له في الوقف على نحو الاخره والارض النقل والسكت. يعني انت لو قرات بالسكت من الروايتين في الوصل، لما تيجي تقف على الموصول وقفا ليك السكت والنقل. الآخرة الآخرة الأرض الأرض. يبقى لنا السكت والنقل ايه؟ والنقل ايه؟ وقفا. لمن يسكت وصلا، ومن أخذ بتركيفهما وصلا فليس له في ذلك وقفا غير النقل. الكلام على مين؟ على سيدنا خلاد، هو اللي مش بيسكت، فلو في الوقف النقل فقط. يبقى سيدنا خلاد لما يقف هيقول ايه؟ الآخرة الأرض، يعني ملوش سكت ولا تحقيق، عشان مش واحد يقول لك ما قالش كده يبقى ملوش، لا النقل فقط. وأما الساكن المفصول فمن أخذ فيه بالسكت وصلا له فيه وقفا، النقل والسكت. فمن أخذ فيه بالسكت أصلا له فيه وقفا، النقل والسكت. زي ده زي الأولى، زي الأولانية. آه والله، عاوز فنجان قهوة وساعة عصاري وتشرب الفنجان وتنام. المهم قال لك فمن أخذ طيب وقفنا بالنقل، احنا وقفنا فين؟ ومن أخذ فيه بتركه، طيب. وأما الساكن المفصول فمن أخذ فيه بالسكت أصلا له فيه وقفا، النقل والسكت. وبطة كمان صح، بس البط خلاص ما عادش حد لقى بطة أبرح. ومن أخذ بتركي طيب أنا مش تتوهنا يا جماعة، عشان لما أشوف سيرة البط دي دماغي بتروح بعيد. وأما الساكن المفصول فمن أخذ فيه بالسكت وصلا، يعني الكلام على مين؟ على سيدنا خلف، لان هو اللي بيسكت في الوصل على المفصول اصلا. فله فيه وقفا النقل والسكت. يبقى سيدنا خلف في لو هيسكن على هيسكت على المفصول طبعا اصلا، فحينئذ وقفا يقرأ فيه بالنقل والسكت وليس له تحقيق. ومن أخذ فيه بتركه وصلا، الوجهين بقى، الوجهين خلف وخلات في حالة عدم الوصل، في حالة عدم السكت وصلا، له فيه وقفا النقل والتحقيق. النقل والتحقيق. طب ليه تحقيق؟ لأنه حقق أصلا في الوصل، لأنه حقق في الوصل فيوقف، فيحقق في الوقف ويقرأ بالنقل أيضا، بيزيد وجه إيه؟ النقل. فيكون لخلف 3 أوجه: نقل والسكت وتركهما. يعني ايه تركهما دي؟ تحقيق الهمزة من غير سكت ولا نقل. ولخلاد وجهان: النقل وتركه بلا سكت. وحكم ميم الجمع وقفا لحمزة كحكمها وصلا. ليه نبه على كده يا شباب؟ لأن ميم الجمع أصلا سيدنا ورش مش بينقل فيها أصلا، سيدنا ورش بيصلها إذا وقعت بعد همزة قطع لا نقل فيها، فلا يصح النقل إليها لأحد عنه. هذا والله أعلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما نافعا تقبله منا خالصا لوجهه. اسال الله عز وجل ان يجعله في ميزان حسناتنا وابائنا وامهاتنا ومشايخنا ومن له فضل علينا، امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.